أولئك الذين جاءوا كانوا قريشا، ومن أسفل منكم من أسفل الوادي، وكانوا الذين جاءوا من نجد بحيث أحاط الأحزاب أعداء الإسلام من مشرق الجزيرة وغربها، أحاطوا بالنبي والجيوش إحاطة السوار بالمعصم. ثم وصفها لهم بأبلغ صفة، وإذ زاغت الأبصار زاغت مالت وتزلزلت، الأبصار جمع بصر، وحال الدهش المرعوب الخائف أن بصره لا يكاد يزول على المكان الذي منه يأتيه الخوف من أسفل الوادي ومن أعلاه ومن فوقه، أبصارهم زاغت عن مكانها وأصرت على أن تبقى مسددة مصوبة حيث الخوف من المشرق والمغرب من الأحزاب المهاجمة والغازية للإسلام وعقر أرض الإسلام. إذ زاغت الأبصار نالت عن مكانها، شخصت في مكانها، وبلغت القلوب الحناجر، يقولون في وصف الجبان انتفخ سحره، إذا اشتد خوف الجبان تنتفخ رئته، فإذا انتفخت الرئة صعد القلب فوقها بما يكاد يخرج من مكانه ويصل إلى الحلقوم، وبلغت القلوب الحناجر، الحناجر حلاقم كادت تصل إليه، وهو تعبير عربي فصيح بليغ يوصي شدة الخوف والجبن والهلع. وهكذا كان الأصحاب بين خوف وهلع، سواء منهم الثابت وينتظر أمر الله في رضا وطاعية، أو المنافق الذي ينتظر سببا ليقوم وينقلب على النبي مع أعدائه، أو ضعاف القلوب والنفوس الذين هم المكان الذي به يزلزل الكفار والمنافقون قلوب المؤمنين، فيأتون إلى ضعاف الأنفس وضعاف القلوب كما سيصفهم الله تعالى في الآية التالية. إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، بلغت ووصلت إلى الحناجر قلوب المقاتلين والمجاهدين لشدة الهلع والخوف على أرضهم وعلى عيالهم وعلى أموالهم، وتظنون بالله الظنونا. أخذ المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكرر ذلك معهم وأعاد ضعاف النفوس وضعاف القلوب، وأخذ يظن المسلمون كذلك، يظنون أن المعركة قاضية على المسلمين، وأن الله ربما ترك نبيه والمؤمنين وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. النصر مع الصبر، والصبر معه الفرج، ولذلك ورد الصبر في آي الكتاب الكريم في المئات من الآي، وخص بسورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مع صلاتهم وصلاحهم وتقواهم لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوصيك وتوصيني، أنصحك وتنصحني مع الصبر. وقد قص الله علينا قصة لقمان، وقد ذابت معنا حديثا، عندما أمره بالصبر وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دعا داع لله بأمر ينكرونه، ولم يكن من عادة مجتمعاتهم ولا بيئاتهم إلا وأصيب الداعية إلى الله الناصح لدين الله أصيب في نفسه وأصيب في شيء عزيز عليه، مالا أو أهلا أو صحة. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك يقال للإشارة البعيدة هنالك، وللوسطى هناك، وللقريبة هنا. هنالك الإشارة والآية نزلت بعد المعركة، وأصبحت الإشارة إليها بعيدة. هنالك عند هذه الحالة وإتيان الجنود بما زاغت به الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وكثرت الظنون السيئة من المؤمنين، سواء المنافقين منهم وظنوا ظن السوء، أو من المسلمين الصالحين وظنوا بأن الله متخل عن عبده ومتخل عن جنده ويفعل الله ما يشاء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك بعد أن بلغت الحال لما بلغت إليه، ابتلى الله المؤمنين واختبرهم وامتحنهم بهذا الرهب والهلع وبهجوم الأحزاب وأعداء الإسلام من مشرق الجزيرة ومغربها. ابتلاهم هل سيصبرون؟ هل سيفوضون أمرهم إلى الله؟ هل يستسلمون لقضاء الله؟ أو يظهر منهم ما لا يليق بمؤمن صادق؟ أو يتأثرون بالمنافقين أو بضعاف القلوب؟ هنالك ابتلي المؤمنون، اختبروا امتحنوا وزلزلوا زلزالا شديدا. اهتزت منهم نفوسهم واهتزت قلوبهم ومالت أبصارهم وتغيرت نياتهم. المنافق قد أعلن ذلك، والضعيف قد كاد يفعل ذلك، والمؤمن الثابت قال لعلها القاضية مع استسلامي لقضاء الله وقدره. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول في جماعة من اليهود، هؤلاء ظنوها القاضية وظنوها الفاصلة وخرجوا عن الجيش المحمدي، بل ودعوا غيرهم أن يتركوا المدينة، اتركوا يثرب لا مقام لكم فيها، والوعود السابقة من أنكم ستفتحون أرض قيصر وأرض كسرى وأرض تبع اليمن وفارس والروم، ذكروا ووصفوا ذلك بأنها النعوت والغرور بما جروهم إلى الموت. وقد أخذوا يلغطون في أقوالهم أن النبي أراد بذلك نفسه ورياسته وعرباه. ذات تلك صفة المنافقين وصفة ضعاف القلوب المزلزلة نفوسهم، الذين لم يستقر الإسلام بعد في قلوبهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك ضعف، يكادون يسمعون كل صيحة ويحسبونها عليهم، ويشعرون بزلزلة الأرض بين أقدامهم. والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكان النبي وعدهم عليه الصلاة والسلام في نفس المعركة عندما ضرب الصخرة وكسرها على ثلاث قطع، بشر في الأولى بفتح أرض الروم، فتح الشام، وفي الثانية بأرض فارس، وفي الثالثة بأرض اليمن. فاعتبر هؤلاء المنافقون كل هذه الوعود وهذه الأماني هي أماني لم تحق مع الأيام، وإنما هي غرور اغتر الواعد بها، وذكروا ذلك صفة لله وصفة لرسوله. خابوا وخاب فألهم، وصدق الله ورسوله وتلك شنشنة من المنافقين علمت عنهم قبل وبعد في التاريخ القديم والتاريخ الحديث. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فأخذوا يقولون كذلك. وقال الطائفة وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم قال الطائفة منهم وكانت الطائفة المنافقة الطائفة المظهرة للإسلام كذبا وزورا والمبطنة للكفر بما أعلنوه عندما وصلت الحالة في معركة الأحزاب والخندق لما وصلت إليه. فأخذت تقول هذه الجماعة الجماعة المنافقة يا أهل يثرب وعادوا للإسم الجاهلي لإسم المدينة المنورة وتركوا الإسم المحمدي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إسما دائما ليثرب. وإذ قالت طائفة يا أهل يثرب يا أهل المدينة لا مقام لكم فارجعوا. لن يكون لكم بعد اليوم في هذه البلدة مقام ولا استقرار ولا استيطان فقد غلبكم عليها محمد وأصحابه. اتركوه واتركوها لا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام في المعركة عند الخندق اتركوا المعركة وارجعوا لدوركم. يا أهل يثرب لا مقام لكم في يثرب وفي المدينة وإلا ستبقون ملاحقين من أميرها وحاكمها وزعيمها في ظنهم ومن رسول الله الحق صلى الله عليه وسلم. إذا لم تموتوا في هذه المعركة فسيطالبكم في حروب ومعارك آتية. إذ نصبته العداء فارس والروم وجميع سكان جزيرة العرب من العرب ومن فيها. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يثرب سميت مكان المدينة برجل من العماليق من السكان القدامى للمدينة كان اسمه يثرب. ويثرب من التثريب في المضارع كما قال يوسف لإخوته عندما غدروه وتآمروا عليه وقطعوا رحمهم وأساءوا لأبيهم وعقوه عندما انتصر عليهم قال لهم لا وقالوا لا تالله لقد آثرك الله علينا. فكان جوابه جواب الأنبياء الذين يسمحون ويغفرون عن مقدوره. قال لا تثريب عليكم اليوم لا ملام ولا عتب ولا مؤاخذة. والتثريب من هذا المعنى فعل السوء الذي يستوجب المؤاخذة ويستوجب العتاب. فالنبي لما دخل المدينة مهاجرا قال هي طابة وقال لا تقولوا يثرب هي طابة وهي الطيبة ومن قال يثرب فليستغفر الله. حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن البراء بن عازب. إذا قال المسلم غلطا سبق لسان للمدينة يثرب وأراد أن يقلد الكفرة السابقين والكفرة اللاحقين فيصف مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بالعتب والتثريب والملام فليستغفر الله ولا يعود. إنما هي طيبة إنما هي المدينة والمدينة العاصمة فهي عاصمة الدنيا ليستقر الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام كانت دار هجرته في حياته وكانت عاصمة ديني وعاصمة دولتي. منها انتصر الإسلام النصر العزيز الساحق في غزوة الخندق وفي غزوة بدر وفي فتح مكة فأصبحت بذلك المدينة والعاصمة عاصمة الدنيا جميعها، مما استحقت أن يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو لم أكن من قريش لكنت فتى من الأنصار. وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم منذ هاجر للمدينة أصبحت موطنا ودار سكني وأصبحت مرقدا ومقبرة صلى الله عليه وعلى آله، فهي داره مدة حياته إلى أن لقي الله، وهي داره إلى يوم البعث والنشور. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وتقول جماعة ضعيف قلوبهم مزعزعة نفوسهم، ولكنهم ليسوا من المنافقين. قال: المنافقون تركوا المعركة وأخذوا يأمرون بتركها، ويأمرون أكثر من ذلك بترك المدينة المنورة لسكناها، إذ يقولوا قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي وفريق من المقاتلين من الجند المحاربين من معسكر المسلمين، يستأذن النبي يطلب الإذن له بترك المعركة بعد أن اشتد بهم الحال لمدة شهر كامل، بلغت فيه القلوب الحناجر وزاغت فيه الأبصار. وقال المنافقون وضعاف القلوب ما قالوا: أولئك تركوا المعركة بغير إذن وحضوا غيرهم على تركها، وهؤلاء استأذنوا النبي وزعموا ما ليس بصحيح مما خيل إليهم، نتيجة هلعهم ونتيجة رعبهم ونتيجة خوفهم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. استأذنت فريق آخر طائفة أخرى النبي وزعموا أن بيوتهم عورة مكشوفة مفتوحة للعدو للسارقين للمهاجمين، فإنهم يريدون حماية أولادهم وحماية أموالهم والحراسة على ذلك، ولكن الله كذبهم وقال: وما هي بعورة، ليست مكشوفة وليست عرضة للعدو ولا للسارق ولا للغازي، فما بين الغزاة والمجاهدين والمقاتلين في المعسكر النبوي الإسلامي خندق، لا يكاد يريد من يريد من جيش العدو تجاوزا إلا تعرض للقتل بالسقوط في الخندق فيهلك أو القفز، ولم يحدث هذا إلا لشخصين أو ثلاثة، كلهم قتلوا وكلهم ذلوا بما أدخل الرعب والهلع في قلوب جيش الأعداء الغزاة. وما هي بعورة، ليست بمكشوفة ولا مفتوحة، ويقال عورة لكل شيء لا يليق أن يكون على امرأ من الناس، ولا يليق ذلك. ومن هنا سمي القبل والدبر من الرجل والمرأة عورة، وسمي ما تريد أن تكتمه عورة، وسميت الدور والأمكنة المفتوحة والمكشوفة للعدو عورة. وهكذا كان تعبير القرآن الكريم عن الدور في زعم هؤلاء. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. كشفهم الله وكشف مقاصدهم، ما هي بعورة حتى عند أنفسهم لم يقولوا الصدق، أو قالوا ما أوحى لهم به الهلع والرعب الذي به زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر، وابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا حتى ظنوا بالله ظنونا رعبا وهلعا وما لا يليق وبما ليس بأصل ولا بصحيح. فأخذوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المعركة معتذرين بأن بيوتهم مكشوفة للعدو، فكذبهم الله وقال وما هي بعورة، ثم كشف مقصدهم وقال إن يريدون إلا فرارا، يريدون الفرار من الزحف، الفرار من المعركة، والفرار من المعركة كبيرة من الكبائر، يستحق الفار القتل. خالد بن الوليد القائد لمعارك الشام والعراق قبل أبي عبيدة عامر بن الجراح سلم نساء المجاهدين سيوفا وعمدا وأخشابا، وقال لهم إن أنتم رأيتم أحدا ترك المعركة ويريد الفرار فاقتلوه. ويا ما قتل نساء المسلمين هؤلاء الذين فروا من المعركة. وكان الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه هو القائد أعلى للمعركة، وهو الخليفة المحمدي الخليفة النبوي، فلم يعتب على عمر على خالد عملا، بل ولا عمر الذي كان شديدا على خالد عندما عزلاه وولى مكانه أبا عبيدة لم يقل فيما قال عن خالد أنه قتل أناسا لا يستحقون القتل من هؤلاء الفرارين. وفي معركة أحد فعل هذا نساء المقاتلين من كفار مكة في جيش أبي سفيان الأموي وهو قائد الكفر إذ ذاك، أوقف النساء خلف جندهم وأخذوا يقولون عندما رأوا بعض الفرار، وكانت المعركة في أوائلها للمسلمين إلى أن خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتركوا التلال والجبال التي هم عليها، فتركوها فكان ما كان من تمحيص المسلمين. فكانت نساء قريش خلف مقاتليهم ومحاربين وهم يقولون نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تجبروا نفارق فراق غير وامق. بنات طارق بنات النجم، أي ليسوا من سكان الأرض، هم أعلى شأنا وأعلى دما كما يقول الكفار في كل عصر. نمشي على النمارق على السجاد، هم أغنياء رأسماليين مترفين، نمشي على النمارق إن تقبلوا يحببونهم في القتال وعدم الرجوع الفرار، إن تقبلوا نعانق فهم نساؤهم، أو تدبروا نفارق أو تحاولوا الفرار والإدبار نفارقكم ونهجركم ونخالعكم فراق غير وام، فراق غير محب، بل فراق طلاق والخلع، ليس فراق الدلال والدلع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم كما نصرت المسلمين الأول فانصرنا وخذ بيدنا وأعزنا وعدنا إلى دينك. اللهم نصرنا نصرك لأوليائك من المؤمنين القدامى. اللهم عرف بأعدائنا وأعدائي من اليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أقم دولة الإسلام الموحدة بما كلمتهم على الهدى والحق، اهدي حكامهم، اهدي كبراءهم، اهدي رؤساءهم، أعدهم لديني لنبيك عليه الصلاة والسلام. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أحد غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله على نبينا وسلم. من تهينا من المعركة على الصحيح سنعود لها إن شاء الله مرحبا وإذا انت الايام تعبان شوية؟ هي انا وجيزة عمر فريني كده وبعد شيء ان شاء الله تسر ولا لا ما يتجر الضغطة في الشقة الرجل ربنا يكون كثير ولد ولد ولد اي طاق ليس وقعها؟ مش تبتعرض ولا خلاص؟